حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عن حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فالعبد في هذه الدنيا عرضة للآفات والمكدرات والمؤذيات، فما أصابه مما يحزنه مما يغمه مما يؤذيه حتى الشوكة كفر الله بها من خطاياه. هذا من نعم الله ومن إحسانه سبحانه وتعالى، وهذا ما يجزى به العبد، وهذا ما يجزى به أيضا من نعم سواء يجزى به، هذا من الجزاء. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع. ثم ظاهر الحديث مطلق عن هذه الكفارات، حتى ولو قدر أنه لم يحصل منه احتساب وصبر، فهذه كفارات، لكن متى جاء الاحتساب وجاء الصبر وجاء الرضا أعطي مع هذا حسنات زاد على التكفير، حسنات وثواب على صبره واحتسابه ورضاه. نعم. نعم. هذا ليس من فعله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعاتها مرة واحدة. وقال كالأرزة ولا كالأرزة مواطن ما لبضه الشارع قال بنا حسن لغير كف الهمزة وسكون الراء وبالزاف. نعم في شير الصنوبر المعروفة كانت لا تنجعك إلا مرة واحدة. نعم الغالب أن الكافر يمتع ثم يموت مرة واحدة نسأل الله العافية، يكون هذا أعظم في الإثم وأشد في العقوبة نسأل الله العافية. أما المسلم فكخامة الزرع تفيئه الريح هكذا وهكذا تصيبه المصائب فيفضي إلى الآخرة وقد خفف الله عنه ذنوبه أو كثير ذنوبه. الله أكبر. نعم. فالأرزة بفتح الهمزة وقيل بكسرها وسكون الراء وبعدها بعدها زاي كذا للأكثر. وقال أبو عبيدة هو بوزن فاعلة وغير ثابتة في الأرض آرزة يعني بها آرزة. نعم. ورده أبو عبيدة بأن الرواة اتفقوا على عدم المد، وإنما اختلفوا في سكون الراء وتحريكها والأكثر على السكون. نعم. وقال أبو حنيفة التينوري الراء ساكنة وليس هو من نبات أرض العرب ولا يربط في السباق بل يطول طولا شديدا ويغلب. قال وأخبرني الخبير أنه ذكر الصنوبر وأنه لا يحمل شيئا وإنما يستخرج من أعجازه وعروقه الزفت. وقال ابن سيده الارز العرعر الارز العرعر وقيل شجر بالشام يقال لثمر الصنوبر. وقال الخطابي الارزه مفتوحه الراء واحده الارز وهو شجر الصنوبر فيما يقال. وقال الخزاز قاله قوم بالتحريف وقالوا هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الرياح ويقال له الارزل. نعم مثل ما قال الرواة على هذا أرض والواحدة أرزة تسكين فقيل أرض الفتح ولكن أكثر على التسكين. نعم شجر عظيم قوي في لبنان وغير لبنان شجر عظيم صلب قوي ينجع فرة واحدة. نعم الله المستعان. قال زكريا حدثني ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عيسو. قال زكريا وقال زكريا حدثني ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن خليل قال حدثني أبي عن هلال بن علي بن عامر عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع من حيث اتتها الريح كفاتها. عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع من حيث اتتها الريح كفاتها فإذا اعتزلت تكفأت بالبلاء. والفاجر كالأرض في سماء والفاجر كالأرض في صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحبابي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يسجنه. نعم نصائب سمعت نصائب من مرض وغيره علامة الخير. نعم من يرد الله به خيرا يسجنه مثل ما قال الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلامة أن الصحة الدائمة السلامة الدائمة ما هي علامة خير. هذه سوى الكفرة الذين أجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وأملي لهم إن كيد متي. نسأل الله السلامة. نعم هل على الأغلب أفضل عنه؟ نعم الحق الكافر يعني على الأغلب أنه لا يتم أصائب فلا كلها وصنا عربي كله وصنا عربي. نعم تشبيه المؤمنة صلى الله عليه وسلم هم تزاع. نعم مثل ما بينا تفيها ريحة كذا وكذا المؤمن يصيبه طارة كذا طارة مفلت طارة زوجة طارة أمراض عارضة يعني صار أشياء متنوعة. باب شدة المرض. حدثنا قميصة حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن لك أجرين. قال أجل ما من مسلم تصيبه أذى إلا حاك الله عنه خطايا كما تحاك ورق الشجر. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الله أكبر حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك بأن لك أجرين. قال أجل ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. طيب الناس بلاء الأنبياء. قوله باب نشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل بلاء الأكثر وإن نسفه الأول فالأول. وجمعهما المستملي والمراد بالأول الأولية في الفضل والأمثل أفعل من المثالة وجمع أماثل وهو الفضلاء وهم الفضلاء. وقد هذه الترجمة لفظ حديث نفذه الدارمي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم كلهم من طريق عاصم بن بهزلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. الحديث وفيه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أخرجه الحاكم من رواية العلاء بن المسيب عن مصعب أيضا وأخرج له شاهدا من حديث أبي سعيد ولفظه قال الأنبياء. قال ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالحون. الحديث وليس فيه ما في آخر حديث سعد ولعل الإشارة بلفظ الأول فالأول إلى ما أخذه النسائي وصححه الحاكم من حديث فاطمة بنت اليمان أخت حليفة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في النساء نعوده فإذا بسقاء يكثر عليه من شدة الحمى فقال إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قوله عن أبي حمزة هو السكري بضم المحرر وتسكيب الكاف يكشف على العين. قوله باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول. هذا باب في بيان ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ولفظ الحديث ما رواه الترمذي وحدثنا. هذه الترجمة تدل على صحته عند المؤلف ولهذا ترجم به ولكن لم يخرجه لأنه لم يكن على شرطه لهذا ترجم له. هذه الترجمة تعاد به في الأحاديث التي تذكر عنده يشير لها بالتعليق أو بالترجمة. نعم. ولفظ الحديث ما رواه الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن مصعب ابن سعد عن أبي عن عاصم ابن مصعب عن لا عن مصعب غلط عن مصعب عاصم بهدل يعني وما الترمذي ايش ولفظ الحديث رواه ما رواه الترمذي هذا ما عزل الترمذي يعني أهل الدارمي النسائي وابن ماجه الحافظ والحاكم شو عند الحافظ حافظ نعم حديث أخرجه الدارمي وابن السيد الكبرى وابن ماجه أخرجه الدارمي ولا الترمذي أخرجه جميل أخرجه إيش وصدر على الفن لفظ حديث أخرجه الدارمي والنسائي الكبرى وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحافظ صح الترمذي نعم طيب طيب نعم كمل عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد كان الناس لا يقول أخرجه الترمذي أيضا مع التصحيح نعم قلت يا رسول الله حدثنا قتيبة قال حدثنا شريف عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل الحديث وأخرجه أي ابن ماجه أيضا. وابن بطال ذكر الترجمة بلفظ الحديث وهو أولى قوله ثم الأول هكذا وقع في رواية النسفي وفي رواية الأكثرين ثم الأمثل فالأمثل مثل ما في الحديث والمستملي جمعهما في روايته. ويمكن أن قوله ثم الأول فالأول إشارة إلى ما أخرجه النسائي والحاكم وصححه من حديث فاطمة بنت اليمان أختي حذيفة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في النساء نعوده فإذا سقاء يكثر عليه من شدة الحمى فقال إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونه وإنما قال أولا ثم الأمثل بلفظ ثم وقال ثانيا فالأمثل بالفاء للإعلام بالبعد والتراحم من المرتبة بين الأنبياء وغيره وعدم ذلك بين غير الأنبياء إذ لا شك أن البعد بين النبي والولي أكثر من البعد بين ولي وولي إذ مراتب الأولياء بعضها قريبة من بعض ولفظ الأولى تفسير للأمثل إذ معنى الأول المقدم في الفضل ولذا لم يعطف عليه بثم والأمثل الأفضل انتهى كلام كم؟ نعم الله أكبر الله المستعان. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة. باب وجوب نعم الله باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي إبراهيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. فكوا العاني. هذا واضح المؤلف يعني أمر والأمر أصل الوجوب ولهذا قال باب وجوب عيادة المريض ليس في الجملة وجوبها في الجملة ويحصل أداء الواجب بالمرة ثم كرر كان أفضل. عود المريض وأطعم الجائع فك العاني كمان لا يطعم الجائع واجب والعاني هو الأسير أو أطعم الجائع والمحتاج الرقيق واجب على المسلم يطعمه هكذا العاني يجي فكه هو الأسير عند الكفرة هكذا عيادة المريض. قد يقال ان العاني اعم من ان يكون عند الكفرة وغيرهم وان المسلمين يتعاونون في فك عانيهم اسيرهم عند الكفرة واسيرهم بالدين والحاجات الاخرى التي في امكانهم حلها والشاهد قولها عود المريض في الامر الحديث الاخر حق المسلم على المسلم ست والاخر خمس ذكر أنها يعوده إلى مريض. المقصود أن عيادة المرضى فيها مصالح كثيرة تدل على تأثر المسلم بأخيه والمريض يفرح بذلك ويتأثر بعيادة إخوانه ثم قد تكون له حاجة أيضا قد تكون له حاجة فيسعفوه قد تكون له حاجة في طبيب في دواء في قرض في صدقة لعائلته. المقصود أن العيادة فيها مصالح ولو لم يكن منها إلا تأثره بتأثر إخوانه و في مرضه وذكرهم له فلهذا عادوه فيه مصالح تعينه على مدافعة المرض وتحمل المرض والله المستعان. نعم. يقال المفضل على فرض كفاية الله اعلم. نعم ظاهر الامر وجوب. نعم ظاهر الامر. نعم المشروع عند العلماء اطلاق السنيه. نعم هذا من المساعدة. نعم جائز عندما لا شك فيه دعت الضرورة إليه أما الكلية فيها خلاف مشهور كلية ونحوها. نعم نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميترة وأمرنا أن نجمع الجنائز ونعود المريض ونقشي السلام. باب عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان ووجداني أغمي عليه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه فأبقت بين النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. اللهم صل وسلم. باب فضل من يصرع من الريح. وهذا يدل على فضله على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته باصحابه وان كان يعود مريضهم ويساعد محتاجهم عليه الصلاه والسلام وعادهم ماشيا هو الصديق ذهب الى جابر الماشيين. نعم. وهذا كله يدل على ان من السنه ياتي المرضى واحتساب العدد في ذلك ماشيا او راكبا. نعم الحديث اللي مر علينا امس الحديث اللي مر علينا امس في قصه جابر في ندع ما بين النبي عليه الصلاه والسلام. نعم فكرتها. نعم هذا فيه ذكر في باب علامات النبوه. اي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال عياض هذه القصه رواها الثقات من العدد الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة رضي الله عليهم، وكان ذلك في مواطن اجتماع كثير منهم في المحافل ومجمع العساكر، ولم يجد على أحد منهم إنكار على راوي ذلك، فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته. وقال القرطبي: قضية العلماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم تكررت منه في عدة مواطن في مسائل عظيمة، ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. قلت: أخذ كلام عيام وتصرف فيه. قال: ولم يسمع مثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم. وحديث العلماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من 5 طرق، وعن جابر بن عبد الله من 4 طرق، وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند احمد والطبراني من طريقين، وعن ابي ليلى والد عبد الرحمن عند ابن ابي ليلى وعن ابن عبد الرحمن عند الطبراني. فعدد هؤلاء الصحابه ليس كما يفهم من اطلاقهم. واما تكثير الماء بان يلمسه بيده او يدخل فيه او يامر بوضع شيء فيه فسهم من كلامته، فجاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين، وعن البراء بن عازب عند البخاري واحمد من طريقين، وعن ابي قتاده عند مسلم، وعن انس عند البيهقي في الدلائل، وعن زياد بن حارث الصدائي عنده، وعن حبان بن بوح بضم موحده وتشديد المهمل الصدائي ايضا. فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها. وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددا، وإن كان كثرة طرقه أفرادا. وفي الجملة استفاد منه الرد على ابن بطال حيث قال: هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابة، إلا أنه لم يروى إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره وتقلب الناس لعمره وتقلب الناس العلو في السند. انتهى. وهو ينادي عليه بقلة الاختلال والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه، وبالله التوفيق. قال القرطبي: ولم يسمع مثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر، حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم. انتهى. وظاهر كلامه أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع ويؤيده قوله في حديث جابر الآتي: فرأيت الماء يخرج من بين أصابع. وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني: فجاءوا بشم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه، ثم فرق أصابعه فنبع الماء من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عصا موسى، فإن الماء تفجر من نفس العصا، فتمسكه به يقتضي أن الماء تفجر من بين أصابعه. ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبع من بين أصابعه. غلط من العصا، غلط. لما نبع من الحجر، قصة موسى ضرب الحجر ونبع الماء من الحجر، مو من العصا. العصا صارت حية. نعم. وهكذا روايات أخرى فيها نبع الماء من نفس الماء. نعم. ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبع بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرأي، وهو في نفس الأمر البركة الحاصلة فيه يفور ويكفر وكفه صلى الله عليه وسلم في الماء، فرآه الرأي نابعا من بين أصابعه، والأول أبلغ في المعجزة، وليس من أخبار ما يرده وهو أولى. الله محتمل. لكن تطلبه الماء، الذي يضع يده فيه قد يؤذن بالثاني الذي هو قول الآخرين، إنما أن الماء نفسه بارك الله فيه هو بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل هذا وهذا. نعم. نعم. نعم. على الطعام القليل بارك الله فيه من جنس هذا. نعم. يعني الأظهر في المعنى أن الماء بورك فيه والطعام بورك فيه. واليد من أسباب البركة، وجودها في الماء من أسباب البركة، كما أن دعاه والطعام من أسباب البركة. نعم. صلى الله عليه وسلم. أما كون نبعا بين الأصابع فهو مستحيل، كما هو ظاهر بعض الروايات. هذا يقال يقول الله شيء كن فيكون. نعم. الرواية التي ذكرها نعم. أبو سند الرواية اللي قال: ونبع الماء من أصابعه. لا تعرض سند، هذا ما تعرض سند، لكن حتى يبقى يشاهد المشاهدون من بين أصابعه محتملة من بين أصابع يكون من نفس اللحم والدم ومن نفس محتمل أنه بركة في الماء الذي فيه أصابع مطروحة وهو وجه على كل حال وجه عظيم على كل الحالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. لا استبعد أن يكون فيه مؤلف لأنه مهم ولا سبب يكون بعض العلماء مؤلف في هذا يعني ساق طرقها وجمعها وكنا بها لكن مؤلف ما تعرض لها لكن الله أعلم لأن العلماء تركوا شيئا فهذا مهم تقيد دور الجواب الصحيح نعم تقيد دور الجواب الصحيح ما تعرض لك في آخر ما أدري ما أعرف تعرض لك شيء مدير. نعم لعل أحدكم يجمعها المثل القرن الخامس عشر كم ترك الأول للآخر نعم الله المستعان نعم الله المستعان نعم حذف العلماء يتوسع تعب لكن هذا بس هذا الموضوع هذا نعم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من يسرع من الدين حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لا أريد امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف فدعا لا حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم جفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة. قولوا باب فضل من يسرع من الريح انحباس الريح قد يكون سببا للصرع وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة على انفعالها منعا غير تام وسببه انحباس الريح انحباس الريح قد يكون سببا للصرع وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام وسببه ريح غليظة تنحبس في ماء الدماغ أو بخار بريء يرتفع إليه من بعض الأعضاء فقد يتبعه تسلج في الأعضاء فلا يبقى الشخص معه منكشفا بل يسقط ويخرج بالزلل غير الرتوبة فقد يكون الشرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس القبيحة منهم إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويشكرون علاجه والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا الأول ما يتعلق بالريح هذا الأول حباس الريح ويحصل سابق تغير الأعضاء الرئيسة التي يحصل منها ما يحصل من سقوط الإنسان في النجة والثاني ما يتعلق بسبب الجن نعم قد يمكن بعض الأطباء نعم فقد يكون نعم فقد يكون نعم وقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وهذا يسمونها العشق وإما لإيقاع الأذية به والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه الثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السلبية وتبطل أفعالها وممن نص منهم على ذلك وبفراد. فقال لما ذكر عباد المشروع هذا إنما ينفع في الذي سببه أخلاق، وأما الذي يكون من الأرواح فلا. قوله يحيى هو ابن سعيد القطان. قوله عن عمران أبي بكر هو المعروف بالقصير، واسم أبي مسلم وهو بصري تابعي صغير. قوله ألا أريد، ألا بتخفيف اللام قبلها همزة مفتوحة. قوله هذه المرأة السوداء في رواية جابر المستغفر في كتاب الصحابة، وأخرجه أبو موسى في الذيل من طريقه. ثم من رواية عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح في هذا الحديث، فأراني حبشية صفراء عظيمة فقال هذه شعيرة الأسدية. قوله فقالت النبي هذه المؤتة، النبي هذه المؤتة، وهو بضم الميم بعدها همزة ساكنة الجنون. وأخرج ابن مردوي التفسير من هذا الوجه، وقال في روايته النبي هذه الموتة يعني الجنون، وزاد في روايته وتلذها لأنها كانت تجمع الصوف والشعر والليف، فإذا اجتمعت لها كبة عظيمة نقضتها فنزل فيها، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها الآية. قد تقدم في تفسير النحل أن أمراض أخرى. قوله وإني أتكشف بمثنات وتشديد معجمة من التكشف وبالنون الساكنة مخففا من الانكشاف، المراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. قوله بالطريق الأخرى حدثنا محمد هو ابن سلام، وصرح به في الأدب المفرد، ومخلد هو ابن يزيد. قوله أنه رأى أم زغر بضم الزاي وفتح الفاء. قوله تلك المرأة في رواية الكشمي هني تلك امرأة. قوله على ستر الكعبة بكسر المهملة جالسة عليها معتمدة، ويجوز أن يتعلق بقوله رأى. ثم وجدت الحديث في الأدب المفرد البخاري، وقد أخرجه بهذا السند المذكور هنا بعينه، وقال على سلم الكعبة فالله أعلم. وعند البزار من متن آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في نحو هذه القصة أنها قالت إني أخاف الخبيث أن يجذبني. وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في نحو هذه القصة أنها قالت إني أخاف الخبيث يجذبني، فدعا لها فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها. وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج هذا الحديث مطولا، وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب من صديق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم أنه سمع طاووسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال المجانين فيضرب صدر أحدهم فيبرأ، فأتي بمجنونة. وأخرج ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم أنه سمع طاووسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاب المجانين فيغلب صدر أحدهم فيبرأ، فأتي بمجنونة يقال لها أم زغر فضرب صدرها فلم تبرأ. قال ابن جريج وأخواني عطاء فذكرك الذي هنا، وأخرج ابن مندح المعرفة من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس فزاد وكان يثني عليها خيرا، وزاد في آخره فقال إن يتبعها في الدنيا فلا في الآخرة خير. وعرف مما أردته أن اسمها شعيرة ويلم ملتين مصغر. ووقع في رواية ابن منده بقاف بدل العين، وفي يقال المستغفرين للكاف وذكر ابن سعد وعبد علي في المفهمات من طريق الزبير أن هذه المرأة هي ناشطة خديجة التي كانت تسعى النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة، كما سيأتي ذكرها في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. وقد يقل من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زهر كان من صرع الجن لا من صرع الخلق. وقد أخذ البزار ومحلال لا من صرع من كان من صرع الجن لا من صرع الخلق الخلق الرطاء الخلق اللي تكون نعم مورد الخلق اللي تصعد إلى رأسه وتغير رأسه بأسبابه نعم. قد أخرج البزار والمحبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرج البزار والمحبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه شبيها بقصتها ولفظه جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله، فقال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب عليك، قالت بل أصبر ولا حساب علي. وفي الحديث فضل من يصرع وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة. وفي دليل على جواز ترك التداوي وفي أن عباد الأمراض كلها للدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية، ولكن إنما ينجح أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل، والله أعلم. صح كم؟ 115. يعني أن تأثير الأدوية والدعاء والرقية أشد من تأثير الأدوية من بعض الوجوه في علاج المرضى، وأن تأثير ذلك وقوة الإنسان يتفاوت بحسب تفاوت المريض والراقي، فالمريض من جهة الصدق توكله على الله وإيمانه بالله وثقته بالله وأنه سبحانه يصرف الأمور ويدبر الأمور ويؤمن به الشفاء، والثاني من جهة قوة إيمان الراقي وصدق توجهه إلى الله وإقباله عليه وتوكله عليه سبحانه وتعالى وإيمانه بأنه سبحانه بيده كل شيء تصريف الأمور ومنها شفاء المريض. ولئن شئت صبرت ولا تجن فيه ما قاله المؤلف جواز الصبر على البلاوي ترك التداوي، وفيه أنه إن شاء صبر وإن شاء لم يصبر وتعالج، ولهذا السلف منهم من يصبر ويبقى في المرض ما شاء الله من الزمان، ومنهم من يبادر بالعلاج ويأخذ بالإذن الشرعي في ذلك. اختلف الناس أيما أفضل التداوي أو عدمه على أقوال، منهم من سوى بينهما لعلى أمر مستوى الطرفين المجرد الإباحة، ومنهم من فضل الترك ومنهم من فضل العلاج، وذكره النووي رحمه الله جماعة قول الجمهور من الأفضل العلاج، وهو ظاهر السنة قولا وعملا من الأفضل العلاج، لأن ما كل أحد يصبر على المرض ولا كل أحد يقوى على أداء الواجب عند الشدة، فالعلاج هو أفضل، والعدل من طبيعة الضعف خلق الإنسان ضعيفا، فالعلاج هو أفضل لما فيه من مصالح كثيرة، منها السلام من تعرض الإنسان للتسخط، ومنها سلام من إيذائه الناس ويتعابه الناس، منها إعانته على أداء الواجبات والنفع لنفسه ولغيره، ونصر في هذا الأدلة الكثيرة بعد الله التداوي التداوي بحرام قوله رقص صلى الله عليه وسلم ورقي وكواع النساء وكذا إلى غير هذا مما وقع من صلى الله عليه وسلم. فالتداوي والعلاج أفضل، ومن صبر على ذلك رأى من نفسه قوة على الصبر والثقة بالله والتلذذ بالمرض لما فيه من تكفير السيئات هذا حرج. نعم اللهم الذي أتي النبي صلى الله عليه وسلم في أتاه المدنيين في هذا الفتراء لا مرسل وفيه رجوعي معنى مرسل فوص والذي يحارها أهل الخبيث يجردني يعني الذي لا بشهر نعم. لكن موضوع صدر العلاج العلاج يا عظم ذلك فرقه إذا مر في فرقه جاز له يعالج فرقه ربطناها. نعم. باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال الليث قال حدثنا ابن هاج عن عمرو بن مال المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه. وصل البحث في صحيح بيه كم من عشر الا عمرو بن بدعه منه اشكر. لا عمرو بن بدعه 14. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الليث قال حدثنا الهلال عن عمرو بن مال المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبه. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عمرو بن مال المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنه يريد اليه تابعه اشعث بن جابر وابو غدار بن هلال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول تابعه قوله تابعه أشعث بن جابر وأبو غبار بن هلال عن أنس أما تابعت أشعث بن جابر وابن عبد الله بن جابر لقتيبة بنته وأبو عبد الله الأعمى البصري الحداني بضم الحاء وتشديد الداء مرتين وحدان بطن من الأجد ولهذا يقال له الأجدي وهو الحملي بضم المهملة وسكون الميم وهو مختلف فيه وقال الدارقطني يعتد به وليس له في البخاري إلا هذا الموضع فأخرجها أحمد بلفظ قال ربكم من أذهبت كريمتي ثم صبر واحتسب قال ثواب الجنة. وأما متابعة أبي ظلال فأخرجها عبد بن حميد عن يزيد بن هارون قال دخلت على أنس رضي الله عنه فقال لي أدنك متى ذهب بصرك قلت وأنا صغير قال ألا أبشرك قلت بلى فذكر الحديث بلفظ ما لمن أخذت كريمتي عندي جزاء إلا الجنة. وأخرج الترمذي من وجه آخر عن أبي ظلال بلفظ إذا أخذت كريمتي عبدي بالدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. تنبيه أبو ظلال بكسر الضاء المشارة المعجمة والتخفيف اسمه هلال والذي وقع بالأصل أبو ظلال بن هلال صوابه إما أبو ظلال هلال بحذف ابن وإما أبو ظلال بن أبي هلال بزيادة أبي واختلف باسم أبيه فقيل ميمون وقيل سويد وقيل يزيد وقيل زيد وضعيف عند الجميع إلا أن البخاري قال إنه مقارب الحديث وليس له في صحيحه غير هذه المتابعة. وذكر المزي في ترجمته أن ابن حبان ذكره في الثقات وليس بجيد لأن ابن حبان ذكره في الضعفاء فقال لا يجوز الاحتجاج به وإنما ذكر في الثقات هلال بن أبي هلال آخر رواه يحيى بن متوكل. وقد فرق البخاري بينهما. وله شيخ ثالث يقال له هلال بن أبي هلال تابعي أيضا روان بن محمد. أو أصلح حالا في الحديث منهما والله أعلم. تنبيه أبو ظلال بكسر الضاء المشارة المعجمة والتخفيف اسمه هلال. والذي وقع في الأصل أبو ظلال بن هلال صوابه إما أبو ظلال هلال بحرف ابن وإما أبو ظلال بن أبي هلال بزيادة أبي واختلف باسم أبي فقيل ميمون وقيل شويه وقيل يزيد وقيل زيد وضعيف عند الجميع إلا أن البخاري قال إنه مقارب الحديث وليس له في صحيحه غير هذه المتابعة. وذكر المزي في ترجمته أن ابن حبان ذكره في الثقات وليس بجيد لأن ابن حبان ذكره في الضعفاء فقال لا يجوز الاحتجاج به وإنما ذكر في الثقات هلال بن أبي هلال آخر روان يحيى بن متوكل. وقد فرق البخاري بينهما. ولهم شيخ ثالث يقال له هلال بن أبي هلال تابعي أيضا روان بن محمد. أو أصلح حالا في الحديث منهما والله أعلم. باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعتى أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قالت فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أجنى من شراك عليه وكان بلال ساق إذا أقلعت ويقول ألا ليت شعري لجيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وقفيل. يحن إلى مكة. اللهم صل وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة تحت حبنا مكة وشد اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصايا وانقل حماها فاجعلا بالجحة. نقل حما يكون حاص بذلك الوقت أو تكون مسلمة وانعم نعم أبو الله نقل تام. نعم نعم مستمر الدعوة هذه الليلة والله نعم الله أنا مستمر خراب الجحا. نعم نعم. باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن هال حدثنا شعبة قال أخبرني وهذا دليل على أن الأبس بعيادة المرأة للرجال هذا لا حرج فيه ولعله محل إجماع ما لم تكن فتنة عيادة المرأة العيادة الشرعية التي ليس فيها فتنة مشروعة كل رجل العموم عود المريض حق مسلسل خمس منها يعود إذا مريض وهذا يعم والأصل في العمومات أنها تعم الجميع هذا هو الأصل تعم الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. نعم نعم ما أدري لا نعم نعم والله والله إنها قديمة إنها قديمة الحرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله يسمي الجحفة من عهد النبي الجحفة لأنه كان هذا السيد هذا السيد يعني هل كانت غير مسكونة. نعم نعم. حدثنا حجاج بن هارون حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنك للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وعبيد نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسلم. حدثنا حجاج من هار حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وعبيد نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فروي الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقاقع فبارت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة وضع الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وفي هذا فوائد، منها تواضع صلى الله عليه وسلم ورحمته عليه الصلاة والسلام عطفه على أولاده وعلى أمته عليه الصلاة والسلام، فإنها أقسمت عليه فقام إليها حلفة أنه يأتي فقام عليه الصلاة والسلام وأبر قسمها. ومنها تطيب نفس الذي يطلبك لتحضر لمريض أو نحوه أنت مشغول تقول له لرسولك قل له كذا وكذا بلغ سلامي قل له أنا مشغول مثلا تصبر وتحتسب ليصبر وليحتسب وليقول ما مثل ما قالنا لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء له بأجل مسمى. إذا لم يتيسر الحضور أو كان هناك شاغل عنه. ومنها جواز القسم على الغير إذا أدل عليه بشيء إن أقسمت عليه ولا ينكر عليها، دل ذلك على يجوز أن تقول لولدك والله تحضر أو لأخيك أو لأبيك أو لصديقك والله تفعل كذا إدلاء عليه وحرصا على شيء تحبه منه. فيه من الفوائد الصحبة، صحبة الإخوان في عيادة المرة، لأنه قاموا معه جماعة من الصحابة عليه الصلاة والسلام، أسامة وزيد وأبي سعد بن أبي وقاص. فيه البكاء عند رؤية المريض أو المصاب بشيء، وأن هذا ليس من الجزع بل من الرحمة، فإن رأى مريض قد اشتد به المرض أو رأى مصاب قد اشتد به المصيبة فدمعت عيناه هذا من الرحمة من المواساة أيضا، ولهذا قال إنها رحمة ولا يرحم الله من عباده إلا الرحمة لما سأله سعد عن ذلك. في قصة موت ابن إبراهيم لما بكى سألوه قال العين تدمع وقالوا يحزن ولا نقول إلا ما أرضي الرب وإنا بفراقك في إبراهيم لمحزونون. كل هذا يدل على جواز البكاء الذي هو دم العين من غير صوت. نعم الله المستعان. باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد عن عثيمة عن ابن عباس زينب لعلها زينب والله أعلم لأن هي اللي تأخرت أما فاطمة ذات الوقت تقدم شرحه مستوفا في أوائل كتاب الجنائز. نعم العين شيء زينب ولا من؟ نعم صاحب التلويح وبنته التي أرسلت إليه تدعوه صلى الله عليه وسلم هي زينب وابنها اسمه علي كذا بخط شيخنا أبي محمد الدمياطي. نعم الله حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مدير يهود قال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو تدور ولا شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. الله أكبر. هذا فيه سوء جواب الأعرابي، قال لا طهور إن شاء الله، ويقول لا كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال لهم النبي فعل فنعم إذن، يعني على ما قلت. ومن الفوائد زيارة الأعراب والجفاة من جنس يعني حاله عدم الفقه، يزار في الزيارة من التوجيه والإرشاد وإظهار محاسن الإسلام والتواضع، هذا أفضل الخلق، يزور صحابيا أعرابيا أظهر الإسلام، هذا من الدلائل على شرعية قيام الأكابر والفضلاء بزيارة المفضولين وعيادتهم إذا مرضوا، وأن هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال، ثم أيضا يقوي الإيمان في قلوب ضعفاء الإيمان، ثم يزيدهم ثباتا على الخير إذا أراد الله ذلك، هو من الأسباب. أما كون هذا لم يقبل هالكلمة، هذا لا يدل على أن غيره كذلك. نعم. يعني كأنه رد هذه الدعوة، كأنه لكن يقال لكل من رد هذه الدعوة دعوة الدعابة الإنسان يقال له فنعم إذن. الله أعلم. نعم الله أعلم، لا أدري. نعم في جواز الاستثناء هنا في الدعاء، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني علم هذا أو جاء به وحي، قد يكون أنا ما نعلم هذا. نعم. فلنقول هداك الله وعفاك الله وشفاك الله. نعم. في أشياء الحديث كم الحديث كم قوله باب عيادة الأعراب فتنها التي وسكان البوادي. قوله خالد هو الحذاء. قوله عن في مكان ابن عباس قال الإسماعيلي رواه غير ابن خالد عن خالد الحذاء عن في متبارس له. قلت قد وصل أيضا عبد العزيز بن مختار كما تقدم قريبا هنا، وتقدم أيضا في علامات النبوة، وصله أيضا الثقفي كما سيأتي بالتوحيد. فإذا وصله ثلاثة من الثقات لم يضره إرسال واحد. حتى ولو العكس لأرسله ثلاثة ووصله ثقة، فالصواب قبول الثقة. نعم. قوله دخل على أعرابي تقدم في علامات النبوة بيان اسمه. قوله لا بأس أي أن المرض يكفر الخطايا، فإن حصلت العافية وقد حصلت الفائدتان، وإلا حصل رفع التكفير. وقوله طهور هو خبر مبتدأ محذوف أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة. ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط، وقوله إن شاء الله يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر. قوله قلت بفتح التاء على المخاطبة وهو استفهام إنكار. قوله بل هي أي الحمى، وفي رواية الكشمي همي بل هو أي المرض. قوله تفور أو تثور شك من الراوي أن قالها بالفاء بالمثلثة وهما بمعنى. قوله تزيره بغم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره. قوله فنعم إذا ألفاه في معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم أي كان كما ظننت. قال ابن التين يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبرا عما يؤول إليه أمره. وقال غيره يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك المرض، فدعا له بأن تكون الحمى له طهرة لذنوبه. ويحتمل أن يكون علم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه. ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه. وقد تقدم في علامات النبوة أن عند الطبراني من حديث شرحبيل إلى والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتا، وأخرجه الدولابي في الكنى وابن السكن في الصحابة ولفظه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الله فهو كائن. فأصبح الأعرابي ميتا. وأخرج عبد الرزاق عن مامر عن زيد بن أسلم مرسلا نحوه. قال المهلب فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه. هذه عبارة ناقصة، لا نقص عليه. الصواب يقال على استحباب هذا الشيء وفضله، مجرد أن لا نقص عليه هذا من أرض، لكن يعني الحديث يدل على هذا أكبر من هذا، أكبر من عبارة لا نقص. على استحباب هذا الأمر، وأنه من مكارم الأخلاق، وأنه من فضل الأئمة، ومن شيمهم الكريمة، ومن محاسن أعمال الولاة. نعم الله أكبر. بين الناس عبد الله عنك. نعم. لا نقص عليهم بين الناس، أما أجره فهو عند الله. قد يكون يعني قد يحمل على محمل الحسن. نعم. ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسقط عليه ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمرير أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك. باب عيادة المشرك. يقول هنا طهور إن شاء الله، والمؤلف يقول يدل على ان هذا دعاء وليس بخبر، وقد جاء في الحديث الصحيح لا يقول ان هذا اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزل نفسه، فان الله لا مكره له. فما جاء صار هذا دعاء وليس بخبر. وظن ان شاء الله النبي قال في الحديث الصحيح الله لا يقول ان هذا اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني اني اعز نفسه فان الله لا مكره له. ربما لا يكون هذا بجزم، ربما لا يكون جزم من هذا الطفول من هذا المرض، لكن هذا لا جعلنا خبرا زال الاشكال، لكن ما جعلنا دعاء جاء الاشكال. طهور من الذنوب ليس المراد ان طهور له من الذنوب، ولا ما يفك الاستثناء يقول ليس دعاء اللهم اجعله طهورا كما لو قال الله، لو قال اللهم اجعله طهورا يقول ان شاء الله لا يطلق لا استثناء ولا عدم الاستثناء. احسن الاستثناء ان شاء الله او عدم الاستثناء. النبي قال طهورا ان شاء الله، الاحسن ما قاله النبي ما في شك، هو الاحسن نقول ما قال عليه الصلاه والسلام، لكن هل هو دعاء او خبر؟ يقول المؤلف الشارح انه دعاء، واللي يقول منا يقصد دعاء ما نعلم منه، يعني اللهم طهره معنا، لكن اذا جعلنا خبرا فنقول طهور ان شاء الله، هو طهور ان شاء الله ذلك، والا ما شاء ان شاء ما شاء ذلك ما يصير طهور، يصير منا خبر عنا ليغلي والله اعلم، انه من باب الخبر لا من باب الدعاء. خلال ما قال المؤلف الشارح من باب الخبر نخبر انه طهور ان شاء الله ان يجعله طهورا، فاذا جعلناه خبرا ما في تعارض بين الحديث هذا وحديث اللهم اغفر لي ان شئت، فنقول هو طهور لهذا المخاطب ان شاء الله، لا نجزم مثل ما نقول انا مؤمن ان شاء الله، فلان سليم ان شاء الله، يعني حسب الظاهر من حاله انه سليم ان شاء الله، فلان يحب الخير ان شاء الله، مضمون من باب الخبر. ما يجزم بان هذا المرض طهور له من الذنوب، قد يغفر له وقد لا يغفر له هذا الشخص، ما دام طهور فله مغفور له، ما دام طهور ما دام اذا صار طهور غفر له. يجزم بذلك ان يغفر له؟ نعم يقول ان شاء الله ما يجزم. على اقرب عندي والله اعلم انه طهور انه خبر، تاملوا اعطونا سائل لكم ولو بعد غيره ولو غير اليوم، خلوه على الباب. نعم انا اسالكم عن الجانبين الحديثين بس. نعم ايش نكون هذا من باب العزم ان شاء الله، من باب التوفيق يواجه، من باب التوفيق ان شاء الله ما قبل شيء يكون من باب العزم. العزم ما يكون معه إن شاء الله. العزم مع حزم إن شاء الله. هذا خبر ما في شيء. هذا خبر. هذا خبر والاستثناء الخبر ما في شيء. نعم. أبو الاستثناء الخبر ما في شيء. نعم. على هذا المشابه أيضا لهذا المقصود السنة أنه طهور إن شاء الله. هذا السنة. أما يكون خبر أو دعاء محل غلط والأقرب أنه خبر وليس وليس معارضا للحديث الآخر. هذا هو الأظهر. ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله. الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خبر أحسن عليك هل يدخل الشر؟ نعم أي يدخل. نعم الله المستعان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لنا أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يختم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا عاد مريضا فحضر في الصلاة فصلى به الجماعة. وهذا يدل على أن لا بأس بعيادة المريض إذا رجع إسلامه لا لمودة ومحبة لكن لقصد دعوته للإسلام والحرص على نجاته من النار. ولهذا عاد النبي الغلام اليهودي وعاد عمه أبا طالب رجع الإسلام فأفلح الغلام وهداه الله وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفلح أبو طالب بل أبى وعاند وتخبر وقال هو أعلم بالتي عليه أبو طالب. ولكن الأجر كامل للرسول صلى الله عليه وسلم فقد فعل وبلغ عليه الصلاة والسلام حصل له كمال الأجر عليه الصلاة والسلام. وإن لم ينجح أبو طالب وإن لم يفلح أبو طالب نسأل الله السلامة. وهكذا المؤمن بعد رسول صلى الله عليه وسلم إذا عاد كفارا من أقاربه أو غيرهم رجاء يهديهم الله على يديه ولا سيما عند الموت وفي حال احتضار وفي حال قرب الأجل فله أجر كبير وله أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكرت أول أمس إنه جائز عن الجماعة عن جائز المريض إذا كان عنه. نعم. ذكرت أول أمس إنه المرأة جائز أنها تجوز المريض إذا كان في الجنة. نعم نعم. يعني هل يضاف عليها السلام وإتباع الجنائز وما إلى ذلك؟ إتباع الجنائز في الصلاة في المسجد ما هي، أما الجنائز المقبرة لا، نهى عن إتباع الجنائز. لكن عيادة المريض، عيادة المريض لا بأس. عيادة المريض من غير ريبة لا بأس. نعم. السلام. السلام على من؟ السلام على الرجال. لا بأس سلم على النبي، النبي سلم على النساء وسلم عليه عليه الصلاة والسلام من دون ريبة مع الحجاب والعناية والبعد عن أسباب الريبة. نعم. باب إذا عاد مريضا فحضر في الصلاة فصلى بهم جماعة. حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه وصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما فرغ قال إن الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام. هذا قاله الزهري أيضا جماعة قالوا العبرة بالآخر فالآخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته صلى بهم قائما قاعدا وصلوا قياما ولم يأمرهم بالجلوس. هذا دل على أنه ناسخ لما تقدم من الجلوس. وقال آخرون بل هذا يدل على الجواز والنسخ لا يكون بالاحتمال. فلما تركهم ولم يأمروا بالجلوس دل على ان الامر في قوله وصلوا الجلوس ليس للوجوب بل هو للندب والاستحباب. ولان حاجه الامر بالجلوس كثيره حديث عائشه وحديث انس وحديث جابر جماعه فيه الامر بالجلوس فيكون ذلك للاستحباب. وقصه صلاته بالناس في اخر حياته وعد امر لهم بالجلوس يدل على الجواز وأنه لو صلى قياما فلا حرج، فالجلوس مستحب وإن صلى قياما فلا حرج جاء بين الأخبار. وقد تقرر في الأصول أنه لا يصلى للنسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع لا يتعذر هنا. نعم. باب وضع اليد على المريض. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال: فشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك ماله، وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف. قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين. قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته. دخل عليه رسول الله، اللهم صل عليه. نعم. قال: فشكيت بمكة. نعم. شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله إني أترك ماله، وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف. قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين. قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهه وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأسلم له هجرته. ثم مسح يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأسلم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يقال إلي حتى الساعة. عافاه الله وشفاه وعاش إلى 56 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن الله جل وعلا نفع به وجهد الغرس جهادا عظيما، ولهذا في الرواية الأخرى: لعلك أن تعم فيضر فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم صل عليه وسلم. اللهم استعان. الله أكبر. نعم. وفي هذا فضع ياتي المرضى، وأن الرسول كان يعود المرضى عليه الصلاة والسلام، وفي ياتي المرضى مصالح كثيرة، ولا سيما من الكبار والرؤساء والأعيان، فإنه يتأسى بهم وتقرى بهم الحوائج. وفي إعادة المريض أيضا مصالح للمريض نفسه، فإنه ينشط أيضا ويحس بالقوة والفرح والسرور وانتعاش النفس، وربما زال ذلك في شفائه، وربما زال مرضه بسبب ذلك عندما يرى إخوانه يزورونه ويعتنون به، وربما كانت له حاجة فأفشاها إلى بعض إخوانه كقرض أو إحضار طبيب أو دواء أو غير هذا من شؤون المريض. نعم. زاد السابق يا شيخ يدل على أن الجماعة لا تلزم في المسجد. لا، ما يدل على هذا، لكن يدل على أن لا بأس يصلى خلف الإمام الراتب، الإمام الراتب يصلى بالناس في محله، صلى به في غير المسجد لا حرج، بس الإمام الراتب. نعم. في هذا أنه وضع يده على جبهته، على وجهه، على بطنه، يعني ما فوق السرة، هذا يشعر يخل منه أنه إذا وضع الإنسان يده على المريض على يده أو جبهته وتعالى، أن هذا يكون أبلغ في حصول القبول والتأثر، يده أيضا على يده أو على جبهته أو على صدره ويدعو له. نعم. أو ينفث عليه. نعم. نعم. قوله فيما يقال إليه. يعني فيما يعني أتوهمه ويحس بنور في يده عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. نعم. اللهم. يعني يشعر بهذا شعور من ما في قلبه. نعم. حفظك الله. نعم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا. وفي قصة أيضا دلالة على أن الوصية لا تكون بأكثر من الثلث، نهاية الثلث، وإن غض عن الثلث كما قال ابن عباس، وأن الناس غضوا من الثلث الربع إن كان أولى، قول الثلث والثلث كثير، هذا يدل على أنه لو نزل عن الثلث أو إلى الخمس كان أولى. قد أوصى الصديق بالخمس، رضي الله به من الخمس، وهذا يختلف، إذا كان المال كثيرا فالتنزيل أبلغ وآخر، لأن الخبز يكون كثير والربع يكون كثير. إذا كان المال المصاب به قليل قد يحتاج إلى الثلث حتى يحصل به المقصود. المقصود أن فيها الدلالة على لا تجوز زيادة على الثلث، ولو كان الوارث غنيا أو واحدا أو ما أشبه ذلك. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه يعني ضعف عليه البلاء وضعف له الأجر عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم اللهم صل. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حتى الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حتى الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب ما يقال للمريض وما يزيد. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين قال أجل وما المسلم يصيبه أذى إلا حاكت عنه خطاياه كما تحاك ورق الشجر. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله فقال كلا بل هي حمى تفوح على سيف كبير حتى تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا. تقدم على الله اللهم صل على محمد. باب عيادة المريض راكبا وماشيا ورثا على الحمار. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إسهاف على قطيفة فدكية وأرجف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله وفي المجلس أخلاق يعني قبل أن يظهر الإسلام. هو ما أسلم حقيقة لكن بعد يعني قبل أن يظهر الإسلام ولو ما تعالى نفاقه نسأل الله العافية. نعم. وفي المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجالت الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغدروا علينا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة فلا يا رسول الله فرشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فالسب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتجاوبون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم حتى سكتوا فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو الحباب يريد عبد الله بن أبي قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح فلقد اعطاك الله ما اعطاك ولقد اجتمع اهل هذه البحيره على ان يفوجوه فيعصبوه فلما رد ذلك بالحق الذي اعطاك الله شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رايت. صلى الله عليه وسلم. الله أجمل خدة ومضى عندكم فلما محيرات فتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة البلدة وقال هذه بحيرتنا بلدة ايش فتح الباء ايش فتح الباء الموحدة بحرية وتسكين الحاء وسكون الحاء بحرية نعم انتم فين عندكم الحاء هذه البحيرة الشكل ها بحيرة ما ضبطوا بقلم كان القرآن يقال لها البحار فالواحدة بحيرة أو بحيرة وتطلب بحيرة على ما يسيب لأصنامهم شغال مضى ولا ما مضى قال بحرية كذا ما ذكر له ضبط واحد تكلمنا على ضبط بحرية نعم طابت حاضر في نار البحر بحرية سم نعم حدثنا عبد الله عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد عن محمد هو اسمه المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ايضا من في قصة عبد الله بن ابي دلالة على يعني العناية بالرؤساء والكبار والعناية بما يسبب إماتة الفتن والتشويش فإنه صلى الله عليه وسلم ما سبه ولا قال له شيء لأنه معظم في قومه وله شأن في قومه لكن اجتهد في تخفيضهم حتى سكتوا ثم لما جاء إلى سعد قال ما فعل أبو الحباب ما قال هذا الفاسق أو قال عدو الله بل قال ما فعل أبو الحباب كناه كليته مما في هذا من تسكير الأمور تهدئة الأحوال مع بيان الخطأ والغلط حتى بين سعد أسباب ذلك نعم فهذا فيه دلالة الرفق بالأمور في الأمور ولا سيما مع الرؤساء والكبار لأن تحريشهم وكلام فيهم قد يسبب فتنا وشرورا نعم قد يتعصب لهم أقوام نعم في مجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عامة الألبان واليهود نعم هذا يدل على جواز المجالسة هذا في أول في أول هجرة قد يكون جلوسهم للدعوة إلى الله قد يكون لأمور مهمة وهم دال على جواز مطلقة الإسلام ذاك الوقت ما بعد أشياء كثيرة في المدينة فيهم الوثنيون وفيه اليهود والمخالط المسلمون لهم لهم مصالح قد يكون لشؤون تعلق بالبلاد مصالح البلاد قد يكون للدعوة إلى الله قد يكون لغير هذا نعم نعم في بحرة والبحرة البلدة بحرة كذا نعم بلدة أصلاد من البحر نعم والبحرة البلدة والمنقبض من الأرض والروضة العظيمة مستنقع الماء واسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بحرة كذا بحرة نعم كذا نعم وقرية بالبحرين وكل قرية لها نهر جار جار وماء ناقة وبحرة الرغاء بالطائف جمع بحر وبحار وكذبير جبل بكهانة وأسدي وحكى عنه ابن عيينة وأسدي حكى عنه ابن عيينة وعلي بن بحير تابعي وكذا عاصم بن بحير محرية هي نعم. وبحرة بن عمر بحرة بحرية البحر بحرية حاطة بالياء بحرية تقول فتح الباء كان الحال تصير بحرة ما عندك يا بعد مع بعد الله لا ها؟ لا ما في أحسن ما عندك شيء ولا عندك شيء عبد العليم في أية في أية في أية قابوس هذا ما فيها بحرة فقط الله قابوس ما فيها أية مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تحرق على كلامه يحتاج إلى مراجعة اللسان والنهاية نعم ماشي نعم أما يكفي قابوس مثل هذا نعم نعم حدثنا عبد الله عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براك من بغل ولا جرذون باب ما رخص للمريض ان يقول اني وجع او ارأسه او اشتد بي الوجع وقول ايوب عليه السلام اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين بارك الله شوف كلام على اول ما قرات قوله باب عيادة المشرك. قال ابن بطال إنما تشرع عيادته إذا رضي أن يبيد إلى الدخول في الإسلام، وأما إذا لم يقم في ذلك فلا انتهى. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي عيادة الدم جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة الغلام اليهودي، تقدم شرحه مستوى في كتاب الجنائز، وذكر قول من زعم أن اسمه عبد القدوس، ورث قول من زعم أن اسمه عبد القدوس. قوله وقال سعيد بن المسيب عن أبيه، تقدم موصولا في تفسير سورة القصص وفي الجنائز أيضا، وتقدم شرحه مستوى في الجنائز. تمام، في الكلام على الترجمة الرابعة من بعد هذا المسجد، مسجد المريض، مسجد المريض. قوله باب وضع اليد على المريض. قال ابن بطال في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف علته فيصف له ما يناسبه. ونضرب ان يضعون ايديهم على هذا يعرفون بنبض شيئا من وجوه العله. مقصود ان وضع اليد عليه في ايناس، واذا كان معه نفس عليه مصلحه اخرى. وقد يضع ايش الكلمه الاخيره وقد وربما رقاه بيده. نعم ربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليم، أو يقع على يد العلي نفسه. نعم ربما رقاه يعني مبرز من أفوقتكم في الصدر أو في الرأس على أي أو لو رقى في يده كفى. ربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليم إذا كان العائد صالحا. قلت وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين تقدما، أحدهما حديث سعد بن أبي وقاص وقد تقدم شرحه في الوصايا، وأورده هنا عاليا من طريق الزعيري وهو ابن عبد الرحمن. وقوله فيه تشكيت من مكة شكوى شديدة، في رواية المستملي شديدة بالتذكير على إرادة المرض والشكوى بالقصد المرض. وقوله وأترك لها الثلثين، قال الداودي إن كانت هذه الزيارة محفوظة فلعل ذلك كان قبل نزول الفرائض. وقال غيره قد يكون من جهة الرد، وفيه نظر لأن سعد كان له حينئذ عصبات وزوجات فيتعين تأويله، ويكون فيه حذف تقديره وأترك لها الثلثين أي ولغيرها من الورثة، نصها بالذكر لتقدمها عنده. وأما قوله ولا يرثني إلا ابنة لي، فتقدم أن معناه من الأولاد، ولم يرد ظاهر الحق. وقوله ثم وضع يده على جبهته، في رواية الكشميهني على جبهتي، وبها يتبين أن في الأول تدريدا. وقوله فما زلت أجد برده أي برد يده، وذكر باعتبار العضو أو الخف أو المسح. وقوله فيما يقال إلي، قال بالطين صوابه فيما يخيل إلي بالتشديد لأنه من التخيل. قال الله تعالى يخيل إلي من سحره أنها تسعى، قل هو أكبر الزركشي وهو عديد، فإن الكلمة صواب وهو بمعنى يخيل. قال في المحكم قال الشيء يقاله يظنه وتخيله ظنه، وساق الكلام على المادة. الحديث الثاني حديث ابن مسعود، وقد تقدم سفره في أوائل كفارة المرضى. قوله فمسسته بيدي بكسسين الأولى، وهي موضع الترجمة. وجاء عن عائشة قالت شوف المثل أنت دخل يدي على سعد وضع يده بعد مثل المثل حديث هذا سعد ثم ترجمة في الترجمة نفسها فدخل فضع يده فوضع لأثناء يعني فوضع يده قوله مثل ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه. يعني بينت رواية عجبتي سعد. نعم. يعني في التفاف. نعم. بدل المتكلم التفت إلى الغائب. نعم. سمع. الحديث الثاني. نعم. بركة. نعم.